والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، يعني من أعلامه ومن أعلام شرعه الظاهرة، الشعيرة الظاهرة والحج كله شعائر ومشاعر، وتعظيم هذه الشعائر من تقوى القلوب، وهي دلالة على ديانة الرجل وتقواه لله جل وعلا. ولذا ترى بعض الناس يستسمن الهدي، يستسمن الأضحية، ويبذل فيها المال وإن كان ليس بذاك في الغنى، ويوجد من هو أغنى منه يبحث عن الرخص ويتقرب بما بأدنى ما يطلق عليه الاسم، وهذا راجع إلى تقوى القلب وديانته ورغبته فيما عند الله جل وعلا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، جاء في الأضحية أنها بكل شعرة حسنة، أنا فيه كلام لكن جاء الترغيب فيها. وما فعل في يوم النحر أفضل من إراقة الدم. لكم فيها خير من جوانب متعددة، من الأجر العظيم، ومن الإفادة من لحمها وجلدها وغير ذلك. ها؟ وهي من تعظيم الله بلا شك. فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني عند إرادة نحرها، إذا كانت مما ينحر كالإبل، أو عند ذبحها إذا كانت مما يذبح كالغنم والبقر. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، لأن يعني الأصل أنها تذبح قائمة، الإبل تذبح قائمة، فإذا نحرت سقطت. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا، الأمر هذا هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ الجمهور على الاستحباب، ومنهم من أوجبه كأهل الظاهر. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الهدي والأضحية السنة أن يؤكل منها ويهدى منها ويتصدق منها. وأطعم القانع والمعتر، القانع الذي يقنع بما كتب الله له ولا يتعرض للناس مع حاجته، والمعتر الذي يتعرض لهم مع أنه محتاج. مع أنه سيأتي في كلام البخاري في تعريف المعتر الذي يعتر بالبدن، يعتر بالبدن من غني أو فقير. وعلى كل حال يعطى الفقير لفقره، والغني يعطى هدية، كما قال أهل العلم أنها توزع أثلاث، يؤكل منها ويتصدق ويهدى. وسيأتي كلام أهل العلم في المعنى المعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. من يتصور أنه بقوته مهما بلغ وهو من البشر أنه يستطيع أن يذلل هذه البدنة؟ لو رمته بقدمها، رفسته بقدمها، ممكن يموت، أو تقذفه في مكان بعيد يسقط على رأسه فيموت، لو تفلتت عليه ما استطاع أن يرده. كذلك سخرناها لكم، الله الذي سخرها، يقودها الصغير والكبير. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، فنحمد الله ونشكره على ما يسر لنا من هذه الأمور. هو الأصل أن من اللفظ القانع الذي يقنع بما كتب الله له ولا يتعرض للناس، نعم، ولا يسأل الناس إلحافا، بل لا يسأل مطلقا، لكن يفطن له ويتصدق عليه ولن يضيع. إذا توكل على الله لن يضيعه الله. شو؟ الرجل يقال له قانع، ما يقال قانع، يقول الشيخ يقول لا لا قنع، صيغة فعل مبالغة، من القانع، القانع اسم الفاعل، وقنع مثل صنع، مثل هذه الصيغة من صيغة المبالغة. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، سيما في مثل هذه الأيام، أيام الهدي والأضاحي التي يكثر فيها التكبير. تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الذين يحسنون فيما بينهم وبين ربهم، يحسنون فيما بينهم وبين خلقه، ويحسنون على أهلهم وذويهم وأنفسهم. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها، البدن البدانة، قل هذا رجل بدين يعني سمين، نعم. سميت البدن لبدنها والقانع السائل، والقانع السائل، على خلاف طويل بين المفسرين في هذا. والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، هذا كلام من البخاري رحمه الله، والغالب أنه يأخذه من أبي عبيدة أو من النضر بن شميل أو من أحد الفقهاء. وغريب القرآن أو الغريب عموما يأخذه من أبي عبيد في الغالب، كما أشار الحافظ ابن حجر، نعم، ويأخذ في كلام من قاله ابن حجر ليس بصحيح، وأنه يأخذ المسائل الكلامية عن ابن كلاب، وهذا الكلام ليس بصحيح. والفرق بين كلام ابن البخاري في لا سيما في مسألة الكلام وابن كلاب واضح، بسطه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض، ما فيه. البخاري من أئمة أهل السنة، وابن كلاب من أهل الكلام، فدعوى ابن حجر أنه يأخذ المسائل الكلامية من ابن كلاب، قال والمسائل الفقهية من الشافعي ومن أبي عبيد، على كل حال كلام منتقد من ابن حجر. وأما المسائل الكلامية فهو من أئمة أهل السنة، ويأخذها من الكتاب والسنة كغيره من الأئمة، والمسائل الفقهية هو إمام مجتهد، ليس بشافعي ولا مالكي ولا حنبلي، وإن كان كل أصحاب مذهب ادعوه فترجم له في كتب الشافعية، ترجم له في كتب المالكية، ترجم له في كتب الحنابلة باعتباره منهم. وهذه الدعاوى، هذه الدعاوى التي يدعيها أرباب المذاهب سواء كانت فرعية أو أصلية، هي الغالب الغالب فيها التعصب والحمية للمذهب. وإلا رأيت في طبقات المعتزلة القاضي عبد الجبار، رأيت يقول الطبقة الأولى أبو بكر وعمر، وجعل في الطبقة الثانية الحسن البصري الذي هو السبب في تسميتهم معتزلة، وبسبب انشقاقهم وبه عرفوا، وبسببه عرفوا. يقول الحسن البصري. فهذه الدعاوى ما أحيانا تكون مكشوفة، أحيانا قد يكون لو قيل البخاري باعتباره من الآخذين عن مالك والمكثرين عنه، ترجم في كتب المالكية تستطيع أن تغمض عن بعض هذا، وإن كان إمام مجتهد ما في إشكال، لكن تقول حنفي مثلا. ويقول حتى قال بعضهم أن الإمام البخاري إذا قال بعض الناس يقصد الحنفية. الإمام البخاري رحمه الله يعد عند أهل السنة والجماعة تعد تراجمه وفقه ومرجعية، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الفقه، عمدة يرجعون إليه. وقال الإمام البخاري في كتاب كذا، وإذا أرادوا أن يردوا على أهل الكلام أخذوا تراجم البخاري في بلا شك بلا شك. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق وليطوفوا بالبيت العتيق، لأن الإمام البخاري يأتي بالكلمة من القرآن لأدنى مناسبة. والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال عتقه من الغرق إلى غير ذلك مما قيل. ويقال وجبت سقطت، وجبت جنوبها يعني سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس يعني سقطت. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه ويمشي، رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، لأن هذا لا يضر ولا يؤثر فيها. رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، يعني أخرجتها من مالي أتقرب بها إلى الله جل وعلا، فلن أرجع في شيء من نفعها. فقال اركبها، وقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، ويلك. في الثالثة أو في الثانية ويلك كلمة عذاب، لكنها تقال ولا يراد حقيقة معناها، وإنما تجري على اللسان مثل ثكلتك أمك. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. الأول من حديث أبي هريرة والثاني من حديث أنس. فقال اركبها، فقال إنها بدنة،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسألة الركوب يقول الشارح استدل به عن الحديث السابق على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبا أو متطوعا به، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي، ما سأله هل هو واجب ولا غير واجب، ما سأله عن ذلك، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك، لأن المقرر عند أهل العلم أن ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فدل على أن الحكم لا يختلف بذلك. يقول وأصرح من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه سئل هل يركب الرجل هديه، فقال لا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه عليه الصلاة والسلام الذي قدم به، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده صالح وبالجواز مطلقا. قال عروة بن الزبير ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاق، وبه قال أهل الظاهر، وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لأصله في الضحايا. أصل الروضة، أولا الروضة روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، كتاب بالنسبة لمذهب الشافعية من أبدع ما يكون، لكنه لا يتعرض لخلاف ولا لغير بخلاف شرح المهذب، تبعا لأصله الرافعي شرح الوجيز، العزيز في شرح الوجيز أو فتح العزيز في شرح الوجيز على اختلاف في تسميته، المقصود أنه هو أصل الروضة، يعني مختصر منها، مختصرة منه. وهو الذي جزم به النووي في الروضة تبعا لأصله في الضحايا، ونقله في شرح المهذب عن القفال والماوردي، ونقل فيه عن أبي حامد والبندنيجي وغيرهما تقييده بالحاجة. وقال الروياني تجويزه بغير حاجة يخالف النص، مع أن النص ما في استفصال، وهو الذي حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء، قيده صاحب الهداية من الحنفية بالاضطرار إلى ذلك، وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة، ولفظه لا يركب الهدي إلا من لا يجد منه بدا. يتعارض كلام الفقهاء مع النص، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له ويلك، إلا إذا كان يرون أنه رأى عليه الإجهاد مثلا، لا شاء الحاجة ممكن، لكن العموم ما ذكر شيء، بل إنه يعني شدد عليه لأنه لم يرك. يعني هل ركوب الهدي وعدم سيان، بمعنى أنه لو جاء حاج على بعير له ملك بيرجع به، هذا ما في إشكال، لا يهديه، هذا ملكه وأهدى. الحاجة منتفية، هل نقول له اركب؟ ها؟ لا، لنبين أن المسألة ليست مستوية الطرفين، ليست مستوية الطرفين، لكن التشديد في الضرورة بالاضطرار من لا يجد منه بدا، يقوله الشعبي، ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر وترجم له البيهقي يركب إذا اضطر ركوبا غير فادح. قال ابن العربي عن مالك يركب للضرورة، فإذا استراح نزل، ومقتضى من قيده بالضرورة أن من انتهت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا من ضرورة أخرى. يقول والدليل على اعتبار هذه القيود الثلاثة وهي الاضطرار والركوب المعروف، الركوب بالمعروف وانتهاء الركوب بانتهاء الضرورة، ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، فإن مفهومه أنه إذا وجد غيرها تركها. وروى سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال يركبها إذا أعيا قدر ما يستريح على ظهرها. وفي المسألة مذهب خامس وهو المنع مطلقا، نقله ابن العربي عن أبي حنيفة وشنع عليه، ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة، إلا أنه قال مع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه. وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر، ومذهب سادس وهو وجوب ذلك، نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر، وجوب الركوب، يعني هو لائق بمذهب أهل الظاهر مثل كلوا منها. من ضمان النقص يا شيخ من أي جانب؟ معروف أن أن أن أن الدابة إذا استعملت انتهكت، تنزل قيمتها. إيه. ومذهب سادس وهو وجوب ذلك، نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكا بظاهر الأمر اركبها، ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، ورده بأن الذي ساقوا بأن الذين ساقوا الهدي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرا ولم يأمر أحدا منهم بذلك، يعني كونه أمر البعض وكثير منهم ما أمره أن يركب. قال وفيه نظر لما تقدم من حديث علي ولو شاهد مرسل عند سعيد بن منصور، إلى آخر ما قاله الحافظ رحمه الله. وفي الباب الأخير باب من ساق البدن معه، باب من ساق البدن معه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في مسلم وغيره أرسل بالهدي وهو في المدينة، كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعثها وهو في المدينة ولا يحرم عليه شيء مما أحل الله له. وهذه سنة مهجورة، ما في حد يبعث هدي عليه، مع أن الأمور متيسرة. شال بسيارة ودى هناك وانت بلدك احياء للسنة. وهديه عليه الصلاة والسلام البالغ 100 من الإبل التي جاء بها من طريق بعضها من المحرم بعضها من طريقه، وجاء علي رضي الله تعالى بالباقي من اليمن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. النبي عليه الصلاة والسلام اعترف في النسك الذي أدى به حجة الوداع، فمنهم من قال أفرد حج مفردا، ومنهم من قال حج قارنا، ومنهم من قال حج متمتعا. فمن قال حج مفردا نظر إلى صورة ما أداه من المناسك، وحج القارن لا يختلف في صورته عن حج المفرد. ومن قال حج متمتعا بالنظر إلى المعنى العام في التمتع، وأنه الجمع بين النسكين بسفرة واحدة بالنظر عن مسألة التفريق بينهما كما في التمتع الاصطلاحي. التمتع الذي أمر به أصحابه من فسخ العمرة والحل كله ثم الإحرام بالحج ليس هو المتمتع. التمتع الذي جاء في الحديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بالمعنى العام الذي هو الجمع بين النسكين بسفرة واحدة وهو القران، وهذا هو المتجه، وهذا هو الذي تلتئم به النصوص. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة من المحرم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن من ساق الهدي ولو أهل بالعمرة مفردة لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. حتى لو قدر أنه أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج لا يحل من عمرته إلا يبلغ الهدي محله. ولذا أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من حجهم، من إحرامهم، يحلوا يجعلوها عمرة. وقد ساق الهدي فدل على أنه لم يحل، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ما من أهدى حتى يبلغ الهدي محل حتى ينحر هديه حتى يبلغ الهدي حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ثم يهل بالحج. يعني إذا قدم في اليوم الرابع مثلا الذي قدم به النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام استمر لأنه أهدى، والذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة ثم يحلوا الحل كله لهم أن يعاشروا نساءهم ثم يبقوا على إحرامهم على إحلالهم الحل كله إلى يوم التروية فيحرموا بالحج. ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف، يعني حين قدم من المدينة في اليوم الرابع، فطاف حين قدم مكة طواف إيش؟ قدوم، طواف القدوم، وهو مسنون ليس بواجب. حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف، يعني أسرع، ثم خب 3 أطواف ومشى 4. هذا في حجة الوداع، وبهذا يكون رمله وخببه مستوعبا الشوط كله من الحجر إلى الحجر، بخلاف ما كان في عمرة القضاء فكان يرمل بين الركن اليماني، بين الحجر الأسود والركن اليماني، وما بين الركنين يمشون إبقاء عليهم رحمة بهم. ومشى 4 فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم سلم فانصرف فأتى الصفاء، وهذا السعي، سعي إيش؟ سعي الحج والعمرة. أينه؟ لأنه قارن، والقارن يكفيه سعي لحجه وعمرته بخلاف المتمتع، فلا بد له من سعيين، وإن قال بعضهم ومنهم شيخ الإسلام أنه مثل القارن يكفي سعي واحد. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت بعد أن لما قدم منى رمى الجمرة وحلق شعره ونحر هديه، ثم بعد ذلك أفاض وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه لأن الأركان اكتملت، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس ممن هو في قارن مثل حاله عليه الصلاة والسلام. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم، يعني الطريق السابق. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما جاء في الحديث السابق في حديث ابن عمر. في قول الشارح قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، قال المهلم معناه أمر بذلك. أمر بذلك لأنه كان ينكر على أنس قوله أنه قرن، ويقول بل كان مفردا. وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع، وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج. كل هذا مخالف للجاهلية، لأن العرب في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قال ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. قلت لم يتعين هذا التأويل المتعسف. قد قال ابن المنير في الحاشية إن حمل قوله تمتع على معنى أمر، إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات، والاستشهاد عليه بقوله رجم، النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني بمعنى أمر برجمه، والاستشهاد عليه بقوله رجم وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات، لأن الرجم من وظيفة الإمام، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه. وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أجاز تأويلا آخر، وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله، لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم، فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق. قلت ولم يتعين هذا أيضا، بأن يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على المدلول اللغوي، يعني كما أشرنا سابقا المدلول اللغوي هو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها. فقال النووي أن هذا هو المتعين، يعني الأحاديث صحيحة التي فيها النص على أنه أفرد حج مفردا، والتي فيها النص على أنه حج متمتعا، والتي فيها النص على أنه حج قارنا، فما هناك مفر ولا مناص من التأويل الذي أبديناه في أول الباب. وقوله بالعمرة إلى الحج يعني بإدخال العمرة على الحج. يقول وإنما المشكل في هنا قوله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، أهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا. وهذا بالعكس، وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال، أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة معا، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم. الذي يتصور ما حصل في حجه عليه الصلاة والسلام ومعه الجموع الغفيرة يتصور مثل اختلاف هذه الروايات، لأنه لا يمكن أن يكون العدد الجم الغفير 120,000 أن يكونوا منه عنه بمسافة واحدة، لابد هذا يقرب أحيانا وذاك، وهؤلاء الجموع يبعدون وهذا يقرب وهذا يدنو في هذا المشعر وهذا فيه، لا يمكن أن يكون حالة إحرامه أن يكون عن كلهم عنه بمسافة واحدة. لا شك أن إيه، لكن اللي يقول لك أحرم، يقول لك أحرمه معه في مكان الإحرام، لكن أين هو منه مع هذه الجموع الغفيرة؟ يقول قوله فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، أي لم يجد الهدي بذلك المكان، ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئذ، أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك، أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه، أو يمتنع من بيعه إلا بغلاء فينتقل إلى الصوم كما هو نص القرآن. والمراد بقوله في الحج أي بعد الإحرام به، بعد الإحرام به. وقال النووي هذا هو الأفضل، فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح، قبل الإهلال بالحج، قبل أن يحرم أجزأه على الصحيح، وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح لأنها ليست في الحج. قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي، وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال يحرم يوم السابع ليصوم 7 و8 و9، وإلا فليحرم اليوم 6 ليفطر بعرفة. دخل الشرع في العمرة يا شيخ، ثم أدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في الطواف، له أن يصوم؟ له أن يصوم، لأنه يصدق أنها كانت في الحج، لكن أدخل الحج على العمرة لأي سبب؟ هو أراد أن القران يقرن، هو في الأصل متمتع، له أن ينصرف من المفضول إلى الفاضل، وإذا ضاق عليه الوقت ممكن، إذا ضاق عليه الوقت أدخل الحج على عمره فصار قارنا. الذي لا يتمكن من الصيام الثلاثة الأيام في الحج يقول فإن فاته الصوم قضاه، وقيل يسقط ويستقر الهدي في ذمته، وقول الحنفية. وفي صوم أيام التشريق لهذا قولان للشافعية أظهرهما لا يجوز. وقال النووي وأصحهما من حيث الدليل الجواز. أيام التشريق أيام أكل وشرب، لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي لتكون في الحج. التشريق لا لمن لم يجد الهدي. سم. باب من اشترى الهدي من الطريق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أنسة تصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قال رحمه الله تعالى باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان اسمه عارم، لقبه عارم محمد بن الفضل. قال حدثنا حماد ابن هو بن زيد حماد بن سلم عن أيوب السختياني عن نافع مولى بن عمر قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه، يعني فيه احتمال نشوب حرب بين ابن الزبير والحجاج، فأشار على أبيه أقم هذه السنة لا تحج. فقال عبد الله بن عبد الله بن عمر لأبيه رضي الله عنهم أقم فإني لا آمن أن تصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديبية. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة. فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج. قل أنا إذا أهللت بالعمرة وصديت عن البيت وش الفرق بين العمرة والحج؟ ها؟ حين اللي هذه مأخوذة من ذي بالحرف. قوله فأهل بالعمرة زاد في رواية أبي ذر من الدار كذا أخرجه أبو نعيم إلى آخره. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة. وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. في أول الأمر قال أهل بالعمرة وإن صدت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لأنه جاء محرما بعمرة. لما وصل إلى البيداء وصل المحرم قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، إذا صدت عن هذا وفعلت ما يفعله المحصر سواء كان بحج أو عمرة. ثم اشترى الهدي من قديد ديد نعم وما قبل بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة. ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي فلم يحل حتى يحل منهما جميعا. على رواية أبي ذر فأهل بالعمرة من الدار حكم الإحرام قبل الميقات. قبل الميقات لا يجوز تعدي الميقات بدون إحرام، لكن الإحرام قبله. يقول يؤخذ منه جواز الإحرام من قبل الميقات وللعلماء فيه اختلاف، فنقل ابن المنذر الإجماع على جواز. ثم قيل هو الأفضل كما نقل عن علي رضي الله عنه إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وأحرم ابن عمر من بيت المقدس. ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات، وقيل دونه، وقيل مثله. لا شك أن التزام سنه النبي عليه الصلاة والسلام وحدده للمسلمين لا شك أنه أفضل، لكن الجواز لولا فعل الصحابة رضي الله عنهم لقيل أن التقدم أخو التأخر. وقيل مثله، وقيل من كان له ميقات معين هو في حقه أفضل وإلا فمن داره. وللشافعية في أرجحية الميقات عن الدار اختلاف. قال الرافعي يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه وإلا فالميقات أفضل له. قد تقدم قول المصنف وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان في باب قوله تعالى في باب قوله

تقليد بذي الحليفة بالمحرم، وقبل ذلك قلد هدي هو وبعث للمدينة وفي مقيم بها، كما سيأتي في حديث عائشة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي أو بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها. فيجمع بين التقليد والإشعار بالنسبة للإبل، ويكتفى بالتقليد بالنسبة للغنم. فما حرم عليه شيء حل منه حل له، فما حرم عليه شيء حل له. لأنه لا يدخل في النسك إذا أهدى ما لم ينويه، إذا نواه دخل فيه، أما إذا لم ينويه فإنه لا يدخل فيه بمجرد التقليد أو الإشعار. لهذا رأيه، هذا رأيه أنه في هذه الحالة أشبه المحرمين، أشبه المحرمين، كما هو شأن من أراد أن يضحي لا يمس من شعره ولا بشرته شيء. اقرأ سم. باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم. يقول رحمه الله تعالى باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن الإمام يحيى بن سعيد القطان ومسدد هو بن مصرهد عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر قال أخبرني نافع، هذا عبيد الله المصغر الثقة وأخوه عبد الله، نعم، قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج، حتى يبلغ الهدي ومحل. هذا شأن القارن الذي ساق الهدي، والقارن الذي لم يسق الهدي يجعلها عمرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ترجمة: باب فتل القلائد للبدن والبقر. كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب كما تقدم شيئا ما يجتنبه المحرم. لكن الأحاديث ليس فيها ذكر للبقر. صح عنه عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه أهدى عن نسائه البقر، أهدى عن نسائه البقر، في رواية ضحى عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر. في حكمة من ذلك الشو إيه هكذا حصل، وكلها مجزئة عن سبعة. نعم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. قال رحمه الله: باب إشعار البدن. قد تقدم معناه. وقال عروة عن المسور بالسند المتقدم، نعم بالسند الموصول، حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان. قال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات عمرة. طيب التي مع الحج لما كلها في القعدة، كلها في القعدة، عمرة الأولى كتبت الحديبية ثم القضاء ثم اعتمر من الجعرانة لما رجع من الطائف ثم العمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام، وكلها في القعدة. قال ابن عمر إن اعتمر في رجب. فقالت عائشة رحمه الله أبا عبد الرحمن اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، فنفت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب. وابن عمر مثبت مقدم على النافل. نعم القاعدة عندهم أن المثبت مقدم على النافي، لكن بدون عائشة أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، ولذلك اعتمد قولها. في الباب وما تقدم من الأبواب يقول فيه مشروعية الإشعار، وهو أن يكشط الجلد، جلد البدنة، حتى يسيل دم ثم يسلت، فيكون ذلك علامة على كونها هديا، لأن المسافة بعيدة، ولو وضع علامات دون هذه العلامة يعني كشط الجلد خلاص ما يروح، ثابت. مثل ما صنع شخص مرض أخوه، فذكر له شخص يعالج بالكي، فذهب إليه في بلد آخر على حمار، وأخوه المريض ما يستطيع الركوب، فذهب بنفسه وقال له: أخي فيه من المرض كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له الطبيب المعالج: يحتاج إلى كي هنا وهنا وهنا، وعلم عليه على علامات، ووضع له نوع من الصبغ السناء في مواضع الكي. لما خرج من البلد بسبب العرق زالت العلامات، فرجع إليه فقال: اكوني أنا في المواضع التي تريدها من أخي. فوضع الكي على بطنه في المواضع التي يريدها، وذهب بها وطبقها على أخي. فمثل هذا ما يزول، يعني لو تحط علامات تطير مع طول المسافة تنتهي، جواب انتهى. والله ما نصوح هذا الشيخ، عملون مثل البوية هذه الأغنام التي تأتي ما تذهب، بس هل هي موجودة في ذلك الوقت؟ ما هي موجودة، تقوم مقام الإشعار. قصد أنها لا تقوم مقام الإشعار، الإشعار بيد إيات الخلاف فيه، بلا شك موجودة. لو عندنا من من من من قديم يستعملون الحنة لرؤوس الضحايا وغيرها، وفيه مشروعية الإشعار، وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هاديا. لا الدم يسلت بالسكين، يسلت يعني يلقى عنه يطرح. وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف، وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع، حتى صاحبه أبو يوسف محمد قال هو حسن. قال: وقال مالك: اختص الإشعار بمن لها سنام. قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التقيير في الإشعار وتركه، فدل على أنه ليس بنسك، لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود، بل هو من باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان ليصير علامة، وغير ذلك من الوسم والختان والحجامة. وشفقة الإنسان على المال عادة فلا يخشى ما توهموه من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك، ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيده الذي كرهه به، كأن يقول الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السراية حتى تهتك البدنة مكروه، فكان قريبا. وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهية الإشعار، وانتصر له الطحاوي في المعاني فقال لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح، لسيما مع الطعن بالشفرة، فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك، وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا. وفي هذا تعقب على الخطاب حيث قال لا أعلم أحدا كره الإشعار إلا أبا حنيفة، وخالفه صاحباه فقال بقول الجماعة انتهى. يقول وروي عن إبراهيم النخعي أنه كره الإشعار، ذكر ذلك الترمذي، قال سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال رجل روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله، فقال له وكيع أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس انتهى. وفي تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سلف، قد بالغ ابن حزم في هذا الموضع، ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه. تنبيه: اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. وأما على قول مالك فلكونها ليست ذات أسنمة، والله أعلم. يكفي هذا، جزاكم الله خير. خلاص. اللهم صل وسلم وبارك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.